ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء Yes. تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.

والأرض وسخر الشمس والقمر